الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول ضرب الزوجة بلا مسوغ. فمن الأزواج من قسى قلبه وغلظ طبعه وتعدى طوره وساء للدين فهمه، حيث يضرب زوجته ضرب غرائب الإبل ويسومها سوء العذاب عند أتفه الأسباب. وربما تستر بعض أولئك العتاة العساة القساة بالإذن القرآني بالضرب ففهموه على غير وجهه، وبعضهم يرى أن ذلك من الرجولة، فالرجولة في نظرهم تعني الظلم والقهر والتسلط والاستعلاء والاستبداد، والقوامة عندهم طوق في عنق المرأة لإذلالها وتسخيرها. والعجيب أن ترى بعض هؤلاء يتذلل ويتمسكن لأهل الزوجة قبل الزواج، فإذا ما ظفر بإربه تنكر وقلب ظهر المجن، فانقلبت ذلته طغيانا وتبدلت مسكنته تسلطا وجبروتا، فتراه بعد ذلك يرفع يده أو عصاه على زوجته عند أدنى سبب وربما بلا سبب، وربما ضربها هي وأولادها، وربما جمع إلى الضرب الشتم والسب والقذف. إن المرأة ليست هملا مضاعا ولا لقم مزدرا، وليست بهيمة تباع وتشترى فيصنع بها ربها كيف يشاء. إن للمرأة في هذه الحال الحق الكامل في أن تشكو حالها إلى أوليائها أو أن ترفع إلى الحاكم أمرها، لأنها إنسان مكرم، داخل في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وليس حسن المعاشرة أمرا اختياريا متروكا للزوج إن شاء فعله وإن شاء تركه، بل هو تكليف واجب. وليس الرفق بالمرأة من باب الرفق بالحيوان الأعجم، ولكنه حق لها وواجب على زوجها، فهي مكرمة مثله بالخلق السوي والصورة الحسنة والتقويم الحسن، وهي مكرمة كذلك بالبيان والعقل وحمل الأمانة. فهذه المزايا مشاعة بين الرجل والمرأة، فمن أراد أن يعامل الزوجة معاملة الدابة والسلعة فقد كفر نعمة الله وعرض نفسه للعقوبة. فأين أولئك القساة العتاة من قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد؟ وأين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة؟ أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والنسائي في الكبرى والحاكم، وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي في سننه وابن ماجه، وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، أخرجه البخاري ومسلم. فهذا الحديث من أبلغ ما يمكن أن يقال في تشنيع ضرب النساء، إذ كيف يليق بالإنسان أن يجعل امرأته وهي كنفسه مهينة كمهانة عبده، بحيث يضربها بصوته أو بيده، مع أنه يعلم أنه لا بد له من الاجتماع والاتصال الخاص بها. قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في هذا الحديث: وأذكر أنني هديت إلى معناه العالي قبل أن أطلع على لفظه الشريف. أقول: يا لله العجب، كيف يستطيع الإنسان أن يعيش عيشة الأزواج مع امرأة تضرب، تارة يسطو عليها بالضرب فتكون منه كالشاة مع الذئب، وتارة يذل لها كالعبد طالبا منتهى القرب. انتهى كلامه. ولا يفهم مما مضى الاعتراض على مشروعية ضرب الزوجة بضوابطه، ولا يعني أن الضرب مذموم بكل حال، لا، ليس الأمر كذلك. فلا يطعن في مشروعية ضرب الزوجة إلا من جهل هداية الدين وحكمة تشريعاته من أعداء الإسلام ومطاياهم، ممن نبتوا في حقل الغرب ورضعوا من لبانه ونشأوا في ظله. هؤلاء الذين يتظاهرون بتقديس النساء والدفاع عن حقوقهن، فهم يطعنون في هذا الحكم ويتأففون منه ويعدونه إهانة للمرأة. وما ندري من الذي أهان المرأة؟ أهو ربها الحكيم الرحيم الكريم الذي يعلم من خلقه اللطيف الخبير، أم هؤلاء الذين يريدونها سلعة تمتهن وتهان، فإذا انتهت مدة صلاحيتها ضربوا بها وجه الثراء؟ إن هؤلاء القوم يستنكفون من مشروعية تأديب المرأة الناشز وهي التي ارتفعت عن طاعة زوجها، ولا يستنكفون أن تنشز المرأة وتترفع على زوجها فتجعله وهو رأس البيت مرؤوسا، وتصر على نشوزها وتمشي في غلوائها فلا تلين لوعظه ولا تستجيب لنصحه ولا تبالي بإعراضه وهجره. ترى كيف يعالجون هذا النشوز؟ وبما يشيرون على الأزواج أن يعاملوا به الزوجات إذا تمردن؟ لعل الجواب تضمنه قول الشنفرى الشاعر الجاهلي حين قال مخاطبا زوجته: إذا ما جئت ما أنهاك عنه فلم أنكر عليك فطلقيني، فأنت البعل يومئذ فقومي بسوطك لا أبالك فاضربيني. نعم، لقد وجد من النساء وفي الغرب خاصة من تضرب زوجها مرة إثر مرة والزوج يكتم أمره، فلما لم يعد يطيق ذلك طلقها، حينئذ ندمت المرأة وقالت: أنا السبب، فلقد كنت أضربه وكان يستحي من الإخبار بذلك، ولما نفد صبره طلقني. وقالت تلك المرأة القوامة: أنا نادمة على ما فعلت، وأوجه النصيحة بألا تضرب الزوجات أزواجهن. لقد أذن الإسلام بضرب الزوجة كما في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، رواه مسلم. ولكن الإسلام حين أذن بضرب الزوجة لم يأذن بالضرب المبرح الذي يقصد به التشفي والانتقام والتعذيب وإهانة المرأة وإرغامها على معيشة لا ترضى بها، وإنما هو ضرب للحاجة والتأديب تصحبه عاطفة المربي والمؤدب. فليس للزوج أن يضرب زوجته بهواه، وليس له إن ضربها أن يقسو عليها، فالإسلام أذن بالضرب بشروط عديدة، وهي ما سيكون الحديث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.